قالت كلامك وشوشة، شو القضية؟ قلت السلوم وربنا اللي عطانا الشين في حروف العرب الأبجدية مجملة يا بنت الأحكام عليك زور. قالت كلامك وشوشة، شو القضية؟ قلت السلوم وربي اللي عطانا الشين في حروف العرب الأبجدية مجملة يا بنت الأحكام إنجاز لش فبرك محبة هونية وما صلاح ليش جنبي عن هوانا إنجاز لش فبرك محبة أونية وما صلاح ليش جنبي عن هوانا عشنا على عاداتنا الأولية هذه مواردنا وهذا وفانا وانت حضرية وطبوع بدوية وهذا هو اللي في غرامش حدانا تبدوي وخلي هوى عنجهية قولي بري حالي من اللي برانا أنا بدوي بس أكره العنصرية ويستاهلون الحضر صادق علانا أنا بدوي بس أكره العنصرية ويستاهلون الحضر صادق غلانا عز الله فيهم رجالنا وفي عنهم وعن وقفاتهم من تقانا وحنا بدو للفخر فينا شهية تعرف عيننا ويعرف نبانا نبقى عزاز نفوس والنار حية ما نتبع المقفين ولا انتوانا ونعودت فزعة ووقفة وهي صدورنا تحمي صدور أخويانا أمحق ونعودت فزعة ووقفة وهي صدورنا تحمي صدور أخويانا محك خوي ما يحاوش خوية انفز لجان النذيرة ونخانا من يام رؤوس المرجلة والحمية يفرح من اللي محتمي في دوانا ما عليكم زود ما عليك زود من يام رؤوس المرجلة والحمية يفرح من اللي محتمي في دوانا وفي ذمتي ما حمدان الخطية لكن على الفزعات نكرم الحانة من دون قاصر في جميع البرية الله ميزنا عن اللي سوانا كلش ولا ذكر العلومة الردية في ضيفنا ولا بسترة أقصرانا حنا كذا من عاد بقعة صبية على الفعول الكايدات انتفانا نفرح براعي المرجلة في مجية ونحذف غلطات الرفاقة ورانا يخيل البلدون حوض المنية أرواحنا تنساق للي دعانا نفرح براعي المرجلة في مجية ونحذف غلطات الرفاقة ورانا يخيل البلدون حوض المنية أرواحنا تنساق للي دعانا نعيش في الدنيا بنفسنا رضية ونموت ما نطلب من أحد عطاء سلام عليكم عليك زود صح لسانك يعني